وسلوك التواضع ولين الجانب يوجد الألفة بينهم وبين الصغار، ويشعر الصبيان بالرفعة والمنزلة العالية لطرح الكبير السلام عليه، بل تخلق في نفس الصبي توقير الكبير واحترامه وأنه حقيق بذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. من فوائد الحديث: بيان بروزه صلى الله عليه وسلم للناس وقربه منهم ليصل أهل الحقوق إلى حقوقهم ويرشد مسترشدهم، وليشاهدوا أفعاله وحركاته فيقتدى به. شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم بوقوفه مع المرأة والأمة وكل من احتاجه، وفي هذا الفعل النبوي دعوة للمساواة بين الناس. بذل العون لكل محتاج وقضاء حاجات الناس قرب مكانه أو بعد. عدم كسر نفس الصغير أو نهر السائل والفقير، والاستجابة لطلبه ما لم يكن إثما. وعن الأسود بن يزيد قال: سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. من فوائد الحديث: كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم وبره بأهله. الأعمال الدنيوية ينبغي ألا تلهي العبد عن الصلاة. العبودية الحق هو أن يؤدي العبد كل طاعة في وقتها. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. يخطب أي خطبة الجمعة، يسأل عن دينه أي عما يلزمه من أحكام دينه. من فوائد الحديث: كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالمسلمين وكمال شفقته عليهم وخفض جناحه لهم. جواز مقاطعة الخطيب وسؤاله إذا كان الأمر ضروريا. جواز قطع الخطبة إذا كان الداعي أولى من الاستمرار. من جهل شيئا ينبغي عليه سؤال أهل العلم، لأن شفاء العي السؤال والعلم بالتعلم. جواز إعطاء الدروس وإلقاء المحاضرات وتعليم الناس على كرسي. المبادرة إلى جواب المستفتي وتقديم أهم الأمور فأهمها. من قطع خطبته أتمها إذا عاد إليها ولم يستأنف. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. لعق أي مص أصابعه الثلاث أي الوسطى ثم السبابة والإبهام، فليمط أي فليزل الأذى أي الوسخ، تسلت أي تلعق. القصعة هي إناء يأكل عليه 10 أنفس. من فوائد الحديث: السنة في تناول الطعام أخذه بثلاث أصابع. من السنة لعق الأصابع الثلاث أو يلعقها غيره. بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في لعق الأصابع وسلت الصحفة، وهو أن البركة لا يدري العبد أين هي، فلعلها فيما علق بالأصابع والصحفة من لطخ ذلك الطعام. ينبغي المحافظة على الطعام الساقط، لأن ذلك محافظة على النعمة وعدم ضياع المال مهما كان قليلا. الإسلام دين النظافة، فإذا وقع الطعام ينبغي إزالة الأذى عنه قبل أكله مرة ثانية. بيان أن الشيطان قد يشارك العبد في طعامه وشرابه إذا لم يتحرز منه بالوسائل الشرعية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. الكراع في البقر والغنم مستدق الساق من الرجل، والذراع من رؤوس الأصابع إلى المرفق في اليد، وهو أفضل من الكراع. من فوائد الحديث: إجابة الدعوة ولو إلى شيء يسير من الطعام، لما في ذلك من التواضع وإيجاد الألفة بين الناس. قبول الهدية مهما قلت، لما في ذلك من تألف القلوب وإيجاد صلات المحبة بين المسلمين. شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم وجبره لقلوب الناس. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. العضباء اسم لناقة الرسول صلى الله عليه وسلم. قعود هو الفتي من الإبل الذي استحق أن يركب. حق أي واجب أوجبه الله على نفسه. وضع أي خفضه وأسقطه. من فوائد الحديث: بيان هوان الدنيا على الله وترك المباهاة والمفاخرة والحث على التواضع وطرح رداء الكبر. بيان أن أمور الدنيا ناقصة وغير كاملة، لأنه ما ارتفع فيها شيء إلا اتضع. بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التواضع وتطيب نفوس أصحابه. جواز اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها. رياض الصالحين.